حبيب الرجلة وين مايا الأطفال واو تبكم فن نبيعكم زمن كفي يا لا تبكم فني لازم نرد الكوبا شمكين يا لا أحلاك منهم تحلى قلوبهم أخي يا يا يا يا ولا قلوبهم كحلى كحلى أخي يا يا ونزيدون فيني بيزي باباسي واخواتي مو ضامين وحول للدولة مو باعي ولا عليكم صبري خرجين منها ماشي غربة غادي عارفين ما نعيش في بلد فيها حسدي ما نخلي لفام عارف لا بيزي باباسي واخواتي مو ضامين وحول للدولة مو باعي ولا عليكم صبري خرجين منها ماشي غربة غادي عارفين ما نعيش في بلد فيها حسدي لما ما تخمم ريسك حليش تفلم تتكلم تتعوش قليك الحبس يعلم وتفني دي كانت قلب وحدي في طريق نكمل يقوم جملة نتحمل عيش الحرب وجملة نسل برا خلوني بحال انت الشيف المزاري اخطت ملح قال الوقت يجري خليك عالي تعامي ومش بالراي بطل حيط وقال عنا الضحكة بستالي والرجلة عم تزويني بتتكم فن بيكم جامي تلفي يا يا بتتكم فني لازم نروت الكوبا جمكين يا يا أحلاك منهم كحلى قلوبهم أخي يا يا يا يا ولا قلوبهم كحلى كحلى أخي يا يا